ام حبيبه قالت ان كان في شجار مع زوجها، وبعدين قال لها ما تخلينيش اقول لك انت طالق. فهل ده يعتبر طلاق ام لا ليس ظهار طلاقا، ام ماذا يحتسب؟ هذا ليس طلاقا، لانه انما ينصحها كما لو قال رجل لزوجته لا تدفعينني الى الطلاق. نعم، فهذا ليس من الطلاق شيء. نعم. معنا اخت في